وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل بالقسط، يعني في كل الأمور، في كل الأمور بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إعطاء يعني ذي القربى، إعطاء ذي القرابة يعني، وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحش مر معكم تجاوز الحد، هذا في الأصل بمعنى المخالفة الشرعية، وتكون يعني مخالفة كبيرة فهي فاحشة. والمنكر والبغي، إذن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي يعني التعدي على الآخرين، تجاوز الحد أيضا. البغي عرفه العلماء بأنه تجاوز الحد. وكذلك طغيان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طبعا تجاوز الحد المعروف أو المعهود بالبحار والأنهار. يعرفكم لأنكم تذكرون، الموعظة التذكرة يعني يعظكم ويذكركم ينبهكم يحذركم، كل هذه المعاني. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذا كل إنسان حمله النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية، كل إنسان فإنها تتعلق برقبته مسؤولية. هذه المسؤولية في الناس الذي هو يقوم بشؤونهم، والعناية بهم والاهتمام بهم. باب الوالي العادل. الوالي يعني معنى ولي الأمر معروف، وهذا الوالي يجب أن يكون عادلا. لذلك كرر المؤلف هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا يعني تولوا أمره من الناس، من الخلق، من العباد، من الولاية يعني، سواء كانت الولاية الكبيرة الخلافة أو الرئاسة في أقليم أو أصغر من ذلك، حتى ولو بمستوى بلدية، ويتناول أيضا يعني الحكام والقضاة أيضا، كل ذلك داخل. الذين يعدلون أيضا في حكمهم وكذلك أهليهم وما ولوا، يعني الرعية يعني، وما تولوا أمره، في القيام عليه، فهم أولياء عليه وأوصياء. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء قالوا ومنهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة قال المراد بقوله تعالى يعني في الآية التالية ما ذكرها المؤلف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال ردوه إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول لما كان فيكم صلى الله عليه وسلم بعده أزرت يقول إلى السنة إلى الكتاب وإلى السنة. إذا اختلفتم أنتم وأمراءكم فردوا هذا الاختلاف إلى الكتاب والسنة. وهذا طبعا المدارة عن يقبل بالتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة. وبذلك يظهر خطأ الخاطئين والمخطئين الذين يعني يجعلون من طاعة الإمام وموالاة الإمام مطلقة لا نهاية لها. كذلك يخطئ في المقابل الناس الذين يعني لا يعبدون الإمام أو ولي الأمر لا يعبدونه شيئا وربما بأي مخالفة يعني يسوغون أو يرون الخروج عليه. فهذا فيه إفراط وفيه تفريط حقيقة. هذان المذهبان نقيضان يعني أحدهم أخذ جهة اليمين والآخر أخذ جهة الشمال وكل ذلك خطأ فالأصل في الإمام قال أنه إمام يعني لنقول مقبول أو أنه أحسن من غيره في هذه الأيام مثلا أو لا أحسن من غيره ولا يطبق الشريعة لأنه يقول هو ضعيف وغير مستطيع بسبب تسلط الروم والروس والشرق والغرب. نحن نحكم على هذا من خلال قرائنه القرائن. لذلك الناس بعض الناس يقولون يريدون الحكم على أي حاكم أو أمير لا يحكم بكتاب الله يريدون أن يحكم عليه بالكفر. وآخرون دائما لا يزينون يعني يتساهلون ويسيبون فلا يسأل عما يفعل. نزل الإمام منزلة لا يسأل عما يفعل لأنه ولي أمر يجب أن يطاع. فلا هكذا ولا هكذا. المهم هذا الذي لم يحكم بما أنزل الله. القرائن توضح حاله. فإذا كان أطلق الدعوة والدعاة والمساجد والمدارس وجمعيات قرآنية وجمعيات دينية وإلى آخره فهذا ما ينبغي على الشباب المتحمس أن يزعجوه أو يسببوا له بعض الإحراجات في الداخل وفي الخارج لأن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى انهياره. يؤدي ذلك إلى انهياره. القرائن الآن رجعت في هذا الإنسان أنه صادق. القرائن فسح الدعوة والدعاة والجمعيات الدينية وجمعيات قرآنية وإلى آخره وهو يرتاد المساجد وأطلق اللحية وهذه القرائن دلت على أنه يريد الخير لكنه ضعيف. بالمقابل أمير آخر أولي لم يحكم بما أنزل الله ولم يكتفي بذلك بتطبيق يعني قانون الدولة الذي كان قبله مثلا أخذ يزيد على ذلك محاربة لله ولرسوله فهو يحكم على نفسه بغض النظر كافر غير كافر بدون هذه المفردة. هذا أخطر من الكافر. هذا اسمه محارب لله ولرسوله الذي يخترع قوانين ويأتي به أشياء بين أن تحارب الله ورسوله وتحارب المساجد والدعوة والدين. ففي هذه القرائن تدل على هذه في أحسن أحواله وأفضل أحواله أنه محارب لله ولدينه. ومعروف الحكم في المحارب لله ولدين الله في سورة التوبة الآية تحفظونها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. طبعا هذا لو كان يعني مستطاعا أو مقدورا عليه هذا حاله. لذلك الانتباه أيها الإخوة إلى هذه المعاني، لا إفراط ولا تفريط، طريقة العلماء، طريقة العلماء هذه إن شاء الله. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقل إلى أهلي منكم. علي بن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فيما أحب وكره يعني بالنسبة لنقل في أمور دنيوية أو أمور شخصية، أمور شخصية. هذا الأمير يحكم بالشريعة بشكل عام. نعود إلى الأيام القديمة، ليه؟ كالحجاج، لكن عنده ظلالات وتجاوزات وتسلط ونوع تكفر وتجبر. كان عنده عسكر يعني لوليات يطوفون في الأسواق فيجلبون هذا ويضربون هذا ويلكنون بهذا، يتكبرون على الناس ويترفعون عليهم. لكن بشكل عام البلد بلد شرعي، بلد إسلامي، قضاء إسلامي، فيه تجاوز. عرفنا فليصبر هنا، عرفنا فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر هذا الإنسان من الرعية بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث واضح وصريح، لا نسمع له في هذه المسألة ولا نطيع ولا نبرر له ولا ندافع عنه، نقول هذه معصية وقد أخطأ هذا الوالي، هذه معصية وهذه مخالفة وقد أخطأ. واضح من خلال الحديث. فإذا أمر بمعصية نعم أمرت أيها المسلم فلا سمع لهذا الأمير ولا طاعة. نعم. لذلك بالنسبة أيضا لحديث اسمع واطع وان اخذ بالك وجد ظهرك، فبعضهم عند هذه الروايه بالاضطرار تاره وبالضعف تاره وبالادراج تاره. الحقيقه لها شواهد هذه الروايه لا ننكرها، لكن نلاحظ ماذا قال: وان اخذ مالك وجد ظهرك، يعني التجاوز هذا بالنسبة لك، ما يسرق المال العام كل المال العام أو الكثير منه يعني يحوله إلى أوروبا إلى آخره، لا، تسلط على أفراد معينين، ظلم أفراد معينين لا بسبب جاه الناحية الدينية أو كذا. لنقول عنده مسألة قضية، فلان هذا من قبيلة أخرى أو كذا، وهو واضح أن الناس يحبونه وكذا، يريد أن يعني يبطش به أو أن يعني يتكبر عليه، يترفع عليه إلى آخره. فالأمور هذه اسمع وأطع، وإن أخذ مالك، كيف أخذ مالك؟ يعني كما قلنا تجاوز، أنت عندك أرض، قرر هذا الأمير أن يفتح طريقا، شارعا، مدرسة، مستشفى إلى آخره، وظلمك في مالك، أعطاك الشيء اليسير من المال أو ما أعطاك أصلا، قال له الأرض مصادرة وليس لك شيء، لا تخرج عليه ولا يجوز، هذا اسمع له وأطع، خلاص ظلمك في أمر دنيوي، في أمر دنيوي، في أمر مالي، إذا ما استطعت أن تحصل إلى النتيجة معه سلم أمرك لله، يوم القيامة تقتص منه، تأخذ منه الحسنة. إذا هذه في الأمور الدنيوية اسمع وأطع، وان اخذ مالك وجلب ظهرك في الامور الدنيويه والامور الخاصه كما قلنا. اذن نلاحظ اذن بعض الاخطاء والتجاوزات الواقعه في هذه الايام، فعلينا ان ندعي انتم طلاب علم، وانتم ان شاء الله يجب ان تاخذوا بايدي الناس الخاطئين بين العلماء العاسرين الى جاده الصواب الى بر الامان كما يقال. لذلك لا افراط ولا تفريط. ابو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافه اول ما خطر ماذا قال؟ اني توليت عليكم ولست بخيركم. انظروا الى هذا التواضع، اني توليت عليكم ولست بخيركم. وبما قاله ايضا اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيتم فلا طاعه لي عليكم. اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. لا يشترط نطاعه نهائيا، يعني ان تخلعوني باي مخالفه. المقصود لا طاعه في هذا الامر الذي هو معصيه لله وامرتكم به، لا تطيعوني في ذلك. عرفنا؟ بعد ذلك الخشب والحطب إلى آخره. الاسم الاول عرفنا كلمة ابن تالي الاسم الاول دائما تكون بدل عنه بشكل عام، غالبا تكون بدل عنه تأخذ اعراره. اذا يا عبد الرحمن ابن عرفنا ابن الثانية، ابن الثانية مكررة مرة ثانية غالبا تكون مجهورة. لماذا؟ لأنها اسم أبيه يكون مضاف إليه عرفنا، فبدل من المضاف إليه تكون ابن الثانية. إذا ابن الأولى تأخذ إعراب اسم الأول رفعا نصبا جرا لأنها بدل، كذلك ابن الثانية، لكن غالبا تكون ما قبلها مجرور، لذلك تكون مجرور. إذا يا عبد الرحمن ابن سبر، عبد الرحمن طبعا هذا منادى مضاف، منادى مضاف لذلك هو منصوب. ابن بدل سبر مضاف إليه. لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، يعني إن أعطيتها عن غير مسألة تزاهد فيها ولا تبالي بها إلا أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت هذه صرت أسيرا لها، أسيرا للكرسي للمنصب، تفعل كل شيء، وإن أمرت بمعصية مخالفة شرعية ستقوم بها مقابل أن تبقى على هذا الكرسي والمنصب. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذه أيضا هي يعني مسألة فقهية تتعلق بالأيمان. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، اليمين مثلا حلفت ألا تكلم فلانا من الناس، ألا تكلم أخا، لا تكلم نعم صديقة، لا تكلم صاحبة، لا تكلم أي إنسان خاصة أن يكون مسلما، هذا معصية. فرأيت غيرها خيرا منها، إذا الأحسن ماذا؟ يعني تكلمه. ماذا معنى فرأيت غيرها خيرا منها؟ فأتي الذي هو خير كلمه وكفر عن يمينه. والعلماء مختلفون هل يكفر عن يمينه أولا أو يعني يحلف في يمينه ثم يكفر؟ عرفنا الأمر واسع، الأمر واسع، اختلاف كبير بين العلماء، والأمر واسع لا مشكلة أبدا، لكن أن تحلف ثم تكفر، وإذا أردت أن تكفر قبل أن تحلف فكلاهما واسع، ما في مذهب راجح إن شاء الله. وكفر عن يمينك ظاهر هذه الرواية بيتي التي هي خير وكفر، في الرواية فكفر عن يمينك وأتي التي هي خير، عرفنا من أين نشاهد الاختلاف؟ نعم. هذه اليمين منعقدة طبعا للفائدة التحريم، فلان حرم يعني قال لزوجتي أنت علي حرام، أو أنت حرام علي. التحريم في الأصل هو من كناية الطلاق، الطلاق رقم نوعان تصريح وكناية. التصريح يصرح بكلمة الطلاق، يقول أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك إلى آخره. الكنايات يستخدم مثل هذه العبارات، الحقي بأهله، سرحتك، لا أريدك، أنت علي حرام إلى آخره، نسأله عن نيته، هذه كنايات الطلاق. قال لها الكنايات تحتاج إلى نية، نقول له ماذا أردت بقولك أنت علي حرام؟ فقال والله أردت لأمين، يعني كنت أريد أن أقول والله عرفنا لا أقربك مثلا، فقلت أنت علي حرام. فإذا قال نويت اليمين فهو يمين، يكفر عن يمينه ولا تحصى الطلاق ولا شيء، يكفر عن يمينه كأنه قال والله لا أقربك عرفنا. وإذا نوى الطلاق إنما الإله فهو إله، وبعضهم توسع الحنفية قال إنما الظهار فهو ظهار أيضا، يعني يحتمل الأحكام الأربعة في مسائل الطلاق والفرقة بين الزوجين. أي نعم، إنما الظهار يعني أن يحرمها عليه كأمه أو أخته، يعني الظهار. أي نعم، فهو كذلك. هو الأصل الحقيقة الغالب أن يعني يكون الأصل في التحريم اليمني وليس الطلاق كما هو الذي يظنه الناس، واضح في كتاب الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لك فرض لكم تحلة أيمانكم، فعدها يمين ربنا تبارك وتعالى. فالأصل أنه يمين خلاف ما يتبادر إلى الذهن، الأصل فيها أنها طلاق وأنها تحريم بمثابة يعني الإيلام عرفنا أو الزهار، فانتبهوا الإيلام الإيلام هو أن يحلف يمينا أن لا يقرب زوجته هكذا قال والله لا أقربك، فإذا استمر في يمينه حتى بلغ أربعة أشهر فهو الإله، وإذا فاء ورجع قبل ذلك عرفنا فيكفر عن يمينه يمين فقط، يكفر عن يمينه. أما إذا مضت الأربعة أشهر وما رجع فهو إله، عند أبي حنيفة وطائفة خرجت من قيوده بسبب أنه يعني مضت أربعة أشهر ولم يراجعها. وعند المالكية والشافعية لا بد وأن يطلبه يعني القاضي ويأمره بالمراجعة أو بالطلاق، يعني لا يقع الطلاق هكذا أو الفراق بينهم. عند أبي حنيفة مجرد مضت أربعة أشهر تحصل الفرقة، عند مالك والشافعي لا، لابد وان يعني يستدعيه القاضي ثم يامره بالمراجعه او بالمفارقه. عرفنا؟ اي نعم، هذا هو الاله. للذين يبنون بنسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق احسنتم. واضح، هذا هو الإله. طيب، الرجل إذا وجد لنفسه أنه يصلح لمنصب ربما يعني من كان يعني متأهلا له أو يطلبه لا يثق به أو بدينه أو بأمانته، فإذا كان يعني يتمكن من العدل وإحقاق الحق في هذه الجهة على الأقل في هذه الجهة أو هذه الزاوية فلا بأس أن يطلبه كما فعل نبي الله يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أمين وحافظ على المال وعلى خيرات مصر، عليم عندي علم خبرة كيف أتصرف في توزيع الحبوب والقمح والشعير إلى ما هنالك. إذا نبي الله يوسف حرص هنا على الإمارة لأنه يعلم أن عامة من سيتقدم لهذا المنصب عبارة عن المشركين وقتها، الملك على الشركة ومصر كانت على الشركة نذرا، فوجد أنه أولى نعم بذلك من غيره، لذلك عرض ذلك، قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، نعم إني حفيظ عليم. عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. لذلك في صحيح البخاري عن ابي هريره عنه صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن. نعم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم، لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. لمن يسأل يعني عن قصة يوسف وإخوته ومسائل ما حصل. نعم، هذه السورة العظيمة، القصة الرائعة، كل قصص القرآن رائعة وجميلة وبديعة، لكن قصة يوسف تناولت حياته منذ نعومة أطفاله وإلى يعني قرب وفاته، تناولا يعني شاملا لحياته والمراحل التي مر بها. اي نعم، كلها قصه. سوره يوسف كلها قصه من اولها الى اخرها، فيها العبر والمواعظ الكثيره. من اراد ان يتدبر المعاني الجليله ما شاء الله كثيره جدا، معلومات غزيره، قواعد وعبر وتوجيهات ودروس لنا جميعا. نعم، لذلك مفتوحة هذه السورة بفاتحتها، لا أقصد أول آية، فاتحتها، في فاتحتها: نحن نقص عليك أحسن القصص. تركيز في هذه السورة، أبدع سورة، أبدع قصة وأجمل قصة. أي نعم، والخاتمة في أواخر من السورة، الصحيفة الأخيرة، وليس أقصد آخر آية في الخواتيم، فيها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الفكر، أصحاب الفهم. أي نعم، لقد كان في قصصهم عبرة تذكرة وموعظة لأولي الألباب، يأخذوا الدروس والعبر، يعني يأخذوا الدروس والعبر. لذلك ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه.